السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من شرح متن درة البيان لمصنفه فضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند الفصل الرابع من الباب الثاني، حقيقة الإيمان وأركانه. فهذا الفصل الرابع في مسألة جديدة من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان هو قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. ولماذا سمي ذلك استثناء؟ ونحن نعرف أن الاستثناء يكون بإلا أو بغير أو سوى إلى آخره. نقول أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سمى قولنا أو قول العبد إن شاء الله استثناء، فلما ذكر قصة سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة من زوجاتي، فكان سليمان عليه السلام تمنى أمنية أن يطوف فيأتي من نسائه مئة فتلد كل امرأة منهن شابا، يعني طفلا يكبر فيصير شابا فارسا يجاهد في سبيل الله. وهذا فيه أدب أن العبد يتمنى في كل شيء مرضاة ربه تبارك وتعالى، حتى ولو كان في أمر هو من قبيل الشهوة أو من قبيل الطبيعة البشرية، فالعبد يستطيع بالنية أن يحول الطبيعة البشرية إلى أمر يرضي رب البرية تبارك وتعالى. فلم تلد إلا امرأة، ولدت نصف إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أنه استثنى، يعني قال إن شاء الله لا رزقه الله عز وجل ما طلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في ذلك أن الاستثناء يأتي شرعا بمعنى إن شاء الله، وهذا هو المراد في هذه المسألة. فهل قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله أمر يحتاج إلى خلاف؟ نعم، فيه خلاف شديد بين الفرق، ولكن قد ورد القول عند أهل السنة والجماعة بالأمرين، بجواز بل أحيانا يعني يجب العالم على العبد أن يستثني أو يستحب له ذلك، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، والبعض يقول من قالها كفر. سبحان الله، كيف هذا؟ يجمع بين أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا نقول الفرق لأن حسابات الفرق منطقية كلامية، إنما نقول هذا بالدليل. عند أهل السنة والجماعة العالم يتكلم بالدليل، فمن قال باستحباب وأحيانا بوجوب الاستثناء فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإنما حمل الاستثناء ها هنا لمنع تزكية النفس، لقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالعبد يحرم عليه أن يزكي نفسه ادعاء لعلو مرتبته عند الله تبارك وتعالى. فإذا قيل للعبد أنا مؤمن في مقام المدح والثناء، فاستحب له أهل العلم أن يقول، إذا قيل له هل أنت مؤمن في مقام العبد المدح والثناء، فاستحب له أهل العلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومن حضر ذلك واعتبره كفر أو اعتبره كفرا، فهو الذي حمل هذه الكلمة على كونها نوع شك في أصل الإيمان. فلذلك إذا كان السؤال هل أنت مؤمن، فقال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في حقيقة الإيمان، فقد كفر. حينئذ يحرم عليه أن يستثني، بل يجب عليه أن يقطع فيقول نعم أنا مؤمن. هذا بخلاف أمر آخر، هل أصلا يجوز أن نختبر المؤمنين الذين تظهر عليهم السلامة في إيمانهم؟ حقيقة اختبار المؤمنين بدعة وفيه تفصيل، لكن إذا ظهرت السلامة والأصل في المؤمنين السلامة طالما ليس بمتهم، وطالما لسنا في محل نحتاج فيه إلى تحقق من أمر، فاختبار المؤمنين بدعة. وأما في أمور أخرى أو في تفصيلات أخرى كاحتياجنا للتحقق بسبب ظروف طارئة أو بسبب اشتباه بين حق المؤمن وحق الكافر إلى آخره من عدة مسائل، حينئذ يجوز الاختبار. أما في غير ذلك فاختبار المؤمنين بدعة. فنقول إذا قيل هل أنت مؤمن، فإذا كان المقام مقام مدح وثناء وتزكية، حينئذ يستحب له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وإن كان المقام مقام شك فيجب عليه أن يقطع فيقول أنا مؤمن ولا يستثني. هذا يجمع بين أقوال أهل السنة والجماعة حتى لا يظن أنهم تناقضوا في هذه المسألة. قال المصنف: الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله. وأكثر أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان المطلق خوفا من تزكية النفس وورعا، ويمنعونه في مطلق الإيمان إذا كان ترددا وشكا. والجازمون بالإيمان من عوام أهل الملة مسلمون عند أهل السنة. يعني إذا كان إنسان عمي فقلت له هل أنت مؤمن، قال أنا مؤمن، حتى لو كان السياق سياق مدح أو السياق سياق ثناء، فقال أنا مؤمن قطعا، فهو عمي ولذلك هو من أهل السنة وهو مسلم مؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك ولا يعتب عليه. إنما نقول هذا لمن يعلم أقوال أهل العلم في هذه المسألة. هذه مسألة وإن ظهرت أو أوردناها بصورة يسيرة إلى أنها في المطولات فيها تفاصيل، وما ورد عن الإمام مالك من هل الإمام مالك ممن يثبت أم يمنع، وقد ورد أنه يثبت وقد ورد أنه يمنع، وكثير من هذه المسائل، هذه إن شاء الله عز وجل في المطولات حتى لا يعسر هذا العلم على أحد. ثم أورد بعد ذلك فصلا هاما جدا، الفصل الخامس، وهو حكم مرتكب الكبيرة. والمقصود به حكم مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب، لأن الجميع متفق على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إنما المقصود أنه الذي ارتكب الكبيرة ومات ولم يتب منها. والفرق في هذه المسألة انقسموا إلى ثلاثة، إلى طرفين ووسط. طرف متطرف في المسألة إلى القول بأن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب خالد في النار، وهم الوعيدية، والوعيدية يقصد بهم المعتزلة والخوارج. وكلا الفرقتين اتفق على النتيجة واختلف في التعبير اللفظي فقط، وبالتالي لا فرق بينهم في الحقيقة. فقالت الخوارج هو كافر مخلد في النار، وقالت الوعيدية هو في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. هذا لا يفهم، إذ أن الأمور التي تتناقض تناقض تام لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندنا الدنيا جميعا، الناس جميعا إما مؤمنون وإما كافرون. نعم في الإيمان مراتب، لكن المسمى العام إيمان، ولذلك لن تقول هناك فاسق في الوسط، ليس في الوسط، هو تابع لأهل الإيمان، وأهل الإيمان درجات، إنما هو مؤمن، فإما مؤمن وإما كافر. لا يستطيع العقل أن يتصور وسطا بين أمرين متناقضين تناقضا تاما، يعني تناقض من كل وجه، لا يجمع بينهما في وجه واحد ولا وجه، تناقض تام من كل وجه. فأنت إما ميت أو حي، لا يقال ميت حي أو لا يقال لا حي ولا ميت. أنت إما مؤمن أو كافر، لا يقال لا مؤمن ولا كافر، ولا يقال مؤمن كافر، أن تكون هذه أو تكون تلك فقط. حينئذ كلام المعتزلة الذين ادعوا أنهم حلوا به إشكالية كبيرة، وهي أننا حللنا إشكالية المرتكب الكبير الذي مات ولم يتب، هذه ما كانت إشكالية قط، ولا كان السلف يرون هذه إشكالية، ولذلك روي في قصة نشأة المعتزلة أن وصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري، فلما عرضت المسألة على الحسن البصري قيل أن واصل كان قد تكلم في المسألة فظن أن الكلام يوجه إليه من باب قول القائل أقول لك واسمعي يا جارة، بمعنى أنه المتحدث كلم الحسن البصري وأراد أن يغمز واصلا. قيل هذا، وقيل أنه جرأة، وفي كلتا الحالتين هي جرأة على مقام العالم، لأن مهما كنت في مجلس الحسن فمن أنت لترى نفسك شيئا؟ الحسن البصري الذي كان يتكلم بكلام الأنبياء، يعني كلاما يشبه في حكمته وعمقه وأدبه كلام الأنبياء. فواصل قال أما إني، هذه سرعة وجرأة وسوء أدب، قال أما إني لم أقل أنه مؤمن ولم أقل أنه كافر، بل أقول هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن، فاجتمع عليه بعض أتباعه إلى عمود فأخذ يقرر عليهم مذهبه. ففي الحقيقة واصل هذا أخل في كثير من الأمور، أهمها هذه المسألة العلمية، أما إني لم أقل، من أنت لتقول؟ السلف كانوا يقرون للعبد الذي ارتكب الكبائر بالإيمان مع الفسق، يعني مع الآثام والذنوب والمعاصي ونزول رتبته عن الإيمان الواجب، لكنه قرر فكرة جديدة. إذن نقول أنه قول، لماذا نشبكه مع الخوارج؟ ذلك لأنه حينما نسألهم أهو في الجنة أم في النار، يقولون بل هو خالد مخلد في النار. إذا ما استفدنا شيئا إلا مجرد اسم لفظي ليست له حقيقة، ولا نستطيع أن نعامله بدرجة وسيطة ما بين الإيمان والكفر، حتى الخوارج أصرح منهم حالا. إذن هم الوعيدية الذين يخلدون المرتكب الكبيرة في النار كالكافر، فالخوارج يكفرونه صراحة، والمعتزلة يعاملونه معاملة الكافر، إلا أنهم لا يطلقون عليه لفظ الكفر. فهذا طرف، وطرف تطرف الجهة الأخرى فقال كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا تضر مع الإيمان معصية. فالمؤمن مهما عصى ربه تبارك وتعالى فهو مؤمن كامل الإيمان. ما الذي جعلهم يصلون إلى هذا المعنى؟ لماذا لم يأخذوا بقول أهل السنة والجماعة فيقولون يعني درجة أنزل لكنه لم يكفر فقط؟ ذلك لسبب خارج، وهو أنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلا الطرفين يقولون بذلك لا يزيد ولا ينقص. فمعنى ذلك أنه إن أتى الإيمان أتى كاملا، وإن ذهب ذهب جميعه، فلا يبقى منه شيء. فإذا كان الأمر كذلك علمت لماذا وصلوا إلى ذلك. وصلوا أيضا إلى ذلك لأن كل طرف منهم رأى الأدلة بعين عوراء، بعين واحدة، فنظرت الوعيدية إلى نصوص الوعيد فأخذوا يقيمون على نصوص الوعيد، كقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو مؤمن إيمان ينجيه، لأنه سيعرض للعقوبة. وقد قال بعض أهل السنة والجماعة أنه يذهب إيمانه مع الكبيرة ويرد حال التوبة، وهذا فيه نقاش، لكن جماهير أهل السنة على أنه ليس كامل الإيمان، لكنهم يقولون أنه حينما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا نفى عن الزاني الإيمان، لأن الإيمان عندهم يزول بالكلية، لا يتجزأ، لا يزيد لا ينقص. والتطرف الآخر عند المرجئة الذين قالوا أنه مؤمن كامل الإيمان مع الزنا ومع كذا، لماذا؟ لأنهم رأوا نصوصا أخرى بعين أخرى، فسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من خلف الحرة فقال يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن شرب الخمر. فنظروا في هذه فقالوا إذن هو مؤمن وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي رواية أخرى رغم أنف أبي ذر، وهذا كان يعني حديث آخر ليست رواية أخرى، حديث آخر. فالشاهد في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، هذه كبائر وفعلها وهو مؤمن، فقالوا طالما إن الإيمان عندهم لا يزيد لا ينقص إذن هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة كما أوردنا في المقدمات يجمعون جميع نصوص الباب فيفهمون المسائل بجملة النصوص التي وردت فيه، فيضع هذه الأحاديث التي تثبت أنه ليس مؤمنا إيمانا كاملا، ويضعون بجوار الأحاديث أنه لم يكفر فيقرون بأنه مؤمن ليس الإيمان الكامل، في درجة ما بين الإيمان الواجب وأصل الإيمان، فلم يخرج من الدين وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وليس هو المؤمن الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذه وإن كان هذا شرح مبسط لمسألة فيها أدلة كثر، لكن هذا يلزم من حال الدرس الاختصار، لكن أظن أن الأمر اتضح. إذن هؤلاء وإن ادعوا أن معهم أدلة، لكن قواعدهم المنطقية لفهم الإيمان أن الإيمان عندهم كتلة جملة معنى يدخل القلب، إذن خاص كامل، أو لا يدخل القلب إذن زائل، ما هناك وسيط، ما هناك زيادة ونقصان فيقل ويزيد إلى آخره، فكلا الطرفين لا يرى للإيمان زيادة ونقصان، ولذلك كان بسبب نظرة هؤلاء إلى نصوص الوعيد فحكموا عليه بالكفر، ونظرة هؤلاء إلى نصوص الوعد فحكموا عليه بالإيمان الكامل. قال الشيخ رحمه حفظه الله تبارك وتعالى: حكم مرتكب الكبيرة والكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قوادح الإيمان ونواقصه، تقضح في كماله لا تقضح في أصله، ومرتكبها فاسق. وقلنا يطلق عليه البعض الفاسق الملي، مؤمن يعني داخل فاسق داخل الملة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. قال: وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، الإيمان الواجب، لأنه ارتكب محرمات ترك واجبات، وإنما معه مطلق الإيمان أصل الإيمان. وأئمة أهل السنة على إثبات التبعيض في الإسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له أو يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، يعني كما أنه جزأ في الإيمان فأحكامه جزئية، فعلى قدر ما حاز من الإيمان على قدر ما حل عليه من المسمى، وحل عليه من الحكم، وحل عليه من الثواب، وعلى قدر ما ترك من الإيمان على قدر ما بعد عنه من المسمى وأصابه جزء من حكم المخالف وأصابه من العقاب. قال: ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت كما قال وإلا ردت عليه، يعني ردت على القائل. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الذي يقول لأخيه يا كافر هل يكفر على الحقيقة؟ والراجح أنه ارتكب إثما، لكن لا يكفر على الراجح، وإن كانت مسألة فيها خلاف. قال: وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة، تنالهم شفاعة الله تبارك وتعالى، وتنالهم شفاعة الشافعين، لأنهم عندهم أصل الإيمان. وتعلمون أن الشفاعة، وهذه يأتي ذكرها في الكلام عن مسائل الإيمان باليوم الآخر، لكن الشفاعة لابد لها من تحقق شرطين: رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، وإذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، ويقال شافع ويقال شفيع. فالله لا يرضى للشفاعة أو في الشفاعة إلا عن المؤمنين فقط، أما أهل الكفر فلا شفاعة لهم إلا حالة خاصة واحدة، وهي حالة أبي طالب وقد دل الدليل عليها فخرجت بالدليل. وأما سائر الكفار قديما وحديثا من آدم حتى قيام الساعة فلا يدخلون تحت الشفاعة. إذن كون الله تبارك وتعالى يأذن للشفعاء أن يشفعوا في هؤلاء فاعلم أنهم مؤمنون. الأمر الثاني أن الله عز وجل يشفع فيخرج من النار من كان في قلبه، هذا أدنى يعني آخر طائفة تخرج، مثقال ذرة من إيمان. ومعنى ذلك أن الإيمان أيضا يزيد وينقص كما ذكرنا قبل ذلك. وهؤلاء الذين انتهكوا المحرمات فبقي عندهم أصل الإيمان، مثقال ذرة هذه هي الشعرة، لكن لا نستطيع أن نحدها بحد أو نذكرها بوصف لأن الأمر لا يكون كذلك، وإنما نعلم الإيمان بإيمانه بفعل الواجبات وترك المنكرات وتحقيق التوحيد، ونعلم الكافر بنقضه للإيمان وهكذا. قال وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عذبهم على قدر عصيانهم ينقيهم، لأنه لا يدخل الجنة إلا من صفي ونقي. فإن شاء الله عذبهم على قدر عصيانهم ثم مآلهم في الخلود في الجنة. وإن شاء الله عز وجل عفا عنهم، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، عفا عنهم من أول وهلة فرقاهم بنفسه تبارك وتعالى بأن جعلهم من أهل الجنة يدخلون الجنة بلا عذاب، وهذا قد دلت عليه كثير نصوص. ولذلك نقولهم في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن عذب لا يخلد. وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكثرة ونحوها، وكل ذلك محض فضله تعالى، وهو ربنا تبارك وتعالى يحب العفو كما ورد في الحديث إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فهو سبحانه وتعالى يحب العفو، نسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا. ومن عوقب بذنبه من أهل الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد، لأن الله عز وجل جعل الخلود في النار لأهل الكفران فقط، ويدخل مع الكفار المنافقون لأنهم نوع من الكفار، فلا يظن الظان أن المنافقين منفكين عن الكفر، بل هم كفار وزيادة لإفسادهم في الدين من الداخل. ثم قال بعد ذلك الفصل السادس الحكم على أهل القبلة، يعني الكلام عن أهل القبلة والحكم عليهم. وأهل القبلة هو كل من انتمى إلى هذه القبلة بصلاة وإظهار شعائر وتوحيد فهو ينتمي لأهلها. فقال المصنف ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، وراءه إماما كما ورد في المتون الاعتقاد، ونصلي خلف كل بر وفاجر، نصلي خلفه لا يعني أو لا تعني الصلاة خلف الفاجر أننا نكفره، أننا نرى أنه كامل الإيمان، وإنما هذا حكم شرعي قد رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه لنا ربنا تبارك وتعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطيعوهم إلا أن تروا منهم كفرا فواحا. فطالما ليس الكفر إذن فمهما كان من الكبائر فهو يصلح أن يكون إماما ولا يفضل أن يكون إماما، وهذا فارق. إذا كان إماما جبرا، إذا كان إماما بسبب أمر من الأمور فهذا يؤم الناس في الصلاة لا بأس نصلي خلفه، لكن إذا اخترنا لا نختاره، وإنما نختار الأولى والأصلح ومن هو مؤهل للإمام. يصلى وراءه وعليه لأنه ما زال تحت زمرة الإسلام، لم نحكم عليه بالخروج منها، ويحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر، هذا قررناه قبل ذلك. فحكمنا حكم على الظواهر، ولا لم نؤمر أن نشق عن صدور الرجال. ثم قال ومن ظاهره الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. من ظهر إسلامه وظهر صلاحه أو على الأقل هو مستور في صلاحه، لكن لم يظهر معارض، لم تظهر بدعة، لم يظهر فجور إلى آخره، فاختبار حاله إنك تسأله، تختبره، إنك تتوقف حتى أو التوقف في إسلامه، كما هو في حال جماعة ظهرت مؤخرا كان أسسها في المعتقل رجل يدعى مصطفى شكري اسمها جماعة التوقف والتبين، وهم الذين يدعون أننا لا نحكم على مسلم بإسلام أو بإيمان حتى نختبره، فإن صح اختباره أو نجح فيه فهو مؤمن مسلم، وإلا فإن لم نختبره فنحن نتوقف في أمره فلا نحكم عليه بإسلام ولا كفر. هذه بدعة. وكذلك اختبار من ظاهره الصلاح أو على الأقل مستور لا يعرف عنه فساد، فاختباره بغير حاجة بدعة، وأحيانا تكون هناك حاجة للاختبار، وهذا تفصيله في المطور، لكن الأصل ألا نختبر، ألا يختبر بعضنا بعضا. وقد علمنا أن اختبار المؤمنين يؤول إلى شر، كما حدث في اختبار المؤمنين في المحنة، محنة خلق القرآن، فكان شرا في أصل الاختبار وفي تنفيذه وفي معقباته، ثم فرج الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، لأن الحكم في الآخرة ليس لنا دليل حتى نستطيع أن نحكم فيه ونحن في الدنيا، فهو من الغيب الخاص بالله تبارك وتعالى، فلذلك نحن لا نستطيع أن نحكم في الآخرة أو ننقل حكما في الآخرة إلا بنص، لأن هذا من الغيب. كيف تعلم أن هذا في الجنة؟ غيب، ما تعلمه إلا إذا أطلعك الله عز وجل عليه فقط، فطالما لم يطلعك الله عز وجل على الغيب فتتوقف، ما تتجرأ، ما تستطيع أن تبدي عقلا ولا قياسا ولا رأيا في أمر يختص بالله تبارك وتعالى. فذلك نحن نقول الرسل جميعا في الجنة قطعا قطعا، هذا كل النصوص تدل على ذلك، والصحابة مرضيون عند الله في الجنة جملة، لأن الصحابة اسم العدد كبير، ولكن هناك من انتسب للصحابة وربما كان منافقا لا نعلمه، لأن ليس كل المنافقين أظهروا، لكن يكفينا أن الله حفظ لنا هذا الدين على أكتاف الصالحين، فلذلك لا يستطيع أحد أن يقول أن أحدا كان من رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهو منافق، هذا ما يستطيع مؤمن أن يقول ذلك، لأن المنافقين كانوا منشغلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبون أن يشاركوا في أمر الدين ولا في نقله أصلا، لأن في قلوبهم بغض لدين الله تبارك وتعالى وبغض للرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لذلك هؤلاء تجدهم مخفيين مستورين لا نعلم حالهم، ومن علم حاله بنفاق فقد أعلن، ومن لم يعلم فهو مغمور بين الصحابة فلا نعرفه، لكن جملة الصحابة اسم لكل من لقي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على ذلك وإن تخللت تلك المدة ردته، فمن تحقق فيه ذلك فهو صحابي ظاهرا، فهذا اسم يجمع أعداد كبيرة من الناس الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع أكثر من 120,000، لكننا نقول أن الصحابة المبرزين هم الذين نتوجه إليهم تفصيلا بالولاء والمحبة وغير ذلك، أما إجمالا فنحب الصحابة، وأما من لم يكن منهم فنحن لا نعلمه، الله يعلمه وهو يحاسبه يوم القيامة. هذا باختصار. قال ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، دليل أيضا على من يتنزل النار، عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني عظمه في النار، أمعاءه في النار، يجر أمعاءه في النار، وأيضا من أهل النار أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. فكل ذلك بدليل، وبغير دليل يتوقف الإنسان صيانة لنفسه وصيانة لقلبه. قال: ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، يعني كما ورد من السنة أن نأتي الإنسان عند موته أو عند احتضاره فنبشره بعقبى الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى وما أعده للإيمان وبصالح أعماله التي كان يعمل حتى يموت وهو يحسن بالله الظن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. فنحن نبشر في مواطن، لكن عموما نحن نبشر الصالحين، لكن لا نؤمن من مكر الله تبارك وتعالى ولا من عقاب الله تبارك وتعالى. ونخاف على المسيء ولا نقنطه، نخاف على المسيء من عملي ومن مغبات عملي وما يفعل من أعمال تكون في صحيفته فتعرض على ربه تبارك وتعالى ويعرض نفسه لعذاب الله عز وجل، ولكننا لا نقنطه لأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله تبارك وتعالى يغفر، وإياك أن تظن أنك وإن وعظت مسيئا أنك أفضل منه، فربما يكون حال المسيء بعد ذلك أعلى درجة عند الله عز وجل منك إن تاب. وكم من مسيء صار إماما لهذه الأمة، فهذا الفضيل بن عياض كان قاطع طريق للحجاج وصار بعد توبته إماما لأمته، وهذا عبد الله بن المبارك كان شابا يعني يستمع للمعازف والغنى ويشرب الخمر وغير ذلك، ثم لما تاب صار إماما للأمة وكثير. فإياك إياك أن تسخر من صاحب معصية، فقد ورد في الآثار أن تخشى على نفسك من أن يعافيه الله ويبتليك. فنرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه، وإنما الأعمال بالخواتيم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأعمال بالخواتيم، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فاتقوا الله ربكم. وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة. كل من لم تبلغه الدعوة، والدعوة من الدعاء، وهي عمل الأنبياء والمرسلين يدعو الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. وثم فارق بين الدعوة والدعوة والدعوة، فأما الدعوة فهي من الدعاء، وأما الدعوة فهي من الادعاء، وهي نسب الرجل إلى غير أهله أو غير قبيلته، وأما الدعوة فهي الوليمة من الطعام. وكل من لم تبلغه الدعوة، يعني دعوة الأنبياء والمرسلين، فإنه لم تقم عليه الحجة. ولذلك قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم تأته رسالة الرسل فله حجة عند الله بمفهوم المخالفة. قال: وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة. وقد ورد في الحديث أن في الآخرة أربعة نفر يمتحنون، فمنهم رجل كبير ومجنون، أو شيخ كبير ذهب عقله ومجنون، وصبي صغير، ورجل من أهل الفترة. كلهم مات قبل أن تصله الدعوة. أما المجنون فيقول: يا ربي جاءني دينك أو نبيك والأطفال يقذفونني بالبعر، يعني كان مجنون لا يعقل. وعلى هذا الوزان كان الشيخ الكبير الذي فقد عقله، والصبي الصغير الذي لم يميز ولم يعقل، فمعذور. ورجل من أهل الفترة، ها هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أهل الفترة وقول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ لا تعارض على الراجح، لأن ها هنا يتكلم عن أمة وها هنا يتكلم عن رجل، فلذلك نعلم أن أهل الفترة ليست أمما وإنما أفراد متبعثرون متناثرون في الفلوات وفي الغابات أو في غير ذلك. ولذلك نقول وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة، وكيف يكون امتحانهم؟ ورد في الحديث أنهم يؤمرون أن يدخلون النار، فمن دخلها كانت الجنة، ومن ولم تمسه النار دخل الجنة ولم تمسه النار، ومن أبى جر إليها، لأن هذا خلاص طبع على الإباء والاعتراض، ولو كانت جاءته الرسالة لكان اعترض كما اعترض أمرا مباشرا من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون، يعني هذا الذي لم تبلغه الدعوة ولا الحجة الرسالية، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. يعني الاختبار هذا ليس علما بدائيا لله تبارك وتعالى، ليس بداء، يعني لن يبدو لله تبارك وتعالى بعد الاختبار شيئا إضافيا. الله يعلم أنهم لن تصلهم الرسالة وسيأتون يوم القيامة فيختبرون، ويعلم من الذي سيدخل الجنة منهم وما يعلم من الذي سيدخل النار منهم، كل ذلك من الأزل بلا ابتداء، لأن علم الله تبارك وتعالى بلا ابتداء. فإياك أن تظن أن الله يختبرهم ليعلم شيئا، إنما يختبرهم ليقيم عليهم الحج على أنفسهم، هذا من تمام عدل الله تبارك وتعالى. ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع، ومن مات أو وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع. وهذه مسألة خلافية أطال كثير من أهل العلم فيها النفس، ومنهم من اعتبر أطفال المشركين حكمهم حكم المختبرين يوم القيامة أو الذين يمتحنون في الآخرة، ومنهم من اعتبر بأنهم على أصل الإسلام، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانه. ومن أهل العلم من قال الله أعلم بحالهم تمشيا مع حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما هو فاعل فيهم أو الله أعلم بحالهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. والأولى في مثل ما توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوقف والله أعلم بحالهم يوم القيامة وبما هو فاعل فيهم. هذا الدرس يعتبر درسا أخف في المسائل، لكنه بعد جهد جهيد من دروس أثقل نسبيا، وإن كان إن شاء الله عز وجل الأمر يسير. وهذه تعتبر نوع كما ذكرت في أول درس تردشة حول مسائل، لأننا لا نسترعيها هنا الاهتمام التام بالمسائل والتفصيلات والخلافات بين الفرق، لأن هذا يكون نوع إثقال على المتلقي الذي يسمع العقيدة تأصيليا لأول وهلة، فالملائم أن يسمع ذلك بصورة مبسطة ليست متكلفة ولا معقدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، جزاكم الله خيرا.